هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه يا أخ. أن الرسول لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه. نعم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحه. أنت الآن للأسئلة. نعم. إيش؟ المراد بها الأثمان كل مبني. المراد بها الآن يذبحون عند القبور، يذبحون لله، ولكن يدخلون بها. نعم. هذا إذا لم يدخل إلى القبر فهو حلال، لكن فعلهم نوع من الشرك. نعم. لا ما ذبحوا عليه، ذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل. نعم. نعم. ما جاء الفوائد ما انتهى. ما وصلنا. نعم. نعم. هل قال ايش؟ ما يقول بل يشرعها أن يحمد الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. نعم. وإذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. له التضمين لا شك أنه أقوى، لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناة. نعم جمال. نعم. ما إيش؟ الجن. إذا شئت فكل الجن، وإن شئت كل الريش أيضا ما في معنى. مثل ما بياني مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم. لا هذا ما يستقيم، لأن الصحابة إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى، ما يتعين أنه يوصل بالخبز. ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول لهذا: إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. نعم.

ايش المحصنات؟ الحرائد او العفيفات على الخلاف. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لكن بشرط اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين اوتوا الكتاب اشترط ايتاء الاجور وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى اجرا لان الاجر ما يؤخذ في مقابله عوض. من فضلك اقلب الشريط.